بعض الأبناء الأولاد بالذات والبنات أيضا ربما تخاف على والديها فيحلف عليه, يقول حلف على والده قال لا أسألك بالله, لا قال اللفظة هذه, أسألك بالله أن تسافر بالطائرة وأن لا تسافر بالسيارة أو بغيرها من الوسائل. ويسأل الأب كيف يصنع, هل ينزل عند رغبة ولده؟ اللفظة هذه من مراد بها؟ السؤال بالله هو العزيمة عليه بذكر الله عز وجل تعظيما أن يمتثل لما يطلبه منه. والسؤال بالله غليظ وعظيم, وإذا وجه للمؤمن فإنه يصعب عليه أن يخالف من سأله إذا كان هذا سؤالا بحق, أما إذا كان سؤال بباطل فإنه لا يجوز له ولا تجب إجابته. ومن سأل بالله فإن حقه أن يجاب ما دام ذلك ممكنا ولا مضرة فيه, فقد جاء في ما رواه أحمد وغيره من حديث مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه, وهذا يدل على أن العطاء مؤكد في هذه الحال تعظيما لله عز وجل. لكن هذا فيما إذا كان السؤال بالله ليس إثما ولا يترتب على مفسدة وليس مما يلحق المتكلم فيه مضرة. يعني لو مثلا يجيك أسألك بالله كم راتبك, وش فائدتك بهذا؟ ما لك دخل في هذا, راتبي 1000 2000 100 مليون ما لك دخل. أي والله. أسألك بالله كم رصيدك في البنك, يعني هذه أسئلة. أسألك بالله كم عندك من زوجة, أسألك بالله كم لك من ولد, هذه كلها أسئلة لا يلزمك الإجابة عنها إلا إذا كان هناك حق يحتاج إلى البيان, فعند ذلك يجب. وغالبا تكون في دور التقاضي لكن خصومة. لا أحيانا يكون في في في, في على لسان الإنسان. أسألك بالله, أسألك بالله في كل أمر, يعني أحيانا أسألك بالله أن ترد, هذا يحصل كثيرا, يرسل أو رسالة أو تفعل تصنع, هذا ليس صحيحا. هنا هذا لا تجب إجابته, وهو يلحق الناس حرجا وضيقا فيما وسعه الله تعالى عليهم. لا يلزمه إلا إذا كان ذلك مما لا مضرة فيه أو مما كان يجب بيانه وإيضاحه. رأيكم في هذه اللفظة واستخدامها بين الآباء والأمهات والأولاد والبنات, هل ترونها بالذات إذا صدرت من الولد أو البنت, من الابن أو البنت, أن فيها شيء من الإشقاق على الوالد؟ والوالد في الغالب يعرف مصلحته ويدرك الأمور وحتى على الوالد. يعني هو لعله فعل ذلك شفقة بوالده أو خوفا عليه. أحيانا قد يكون الوالد كبير سن ويتجشم عن القيادة في مسافة طويلة, وهو يصعب عليه أن يذهب ليرافقه. فيعني في مثل هذا من الإحسان إلى الولد وإدخال السرور عليه أن يجيبه إلى ما سأله, إضافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه.